بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف تربى الصحابة في أول أمرهم ثم كيف جاءتهم الأول؟ أحبتي الأخوة، حينما نزل القرآن على الصحابة كانوا الصحابة لا يفكرون إلا فيما يبصرون، كانوا لا يفكرون إلا فيما يرون، فيما يمسكون بأيديهم، في شهواتهم، كانوا لا يفكرون إلا في نار أو في ضعاف أو في امرأة، كان لا يرى بعيدا عن الصحراء، لا يسمع عن شيء في العالم أقصى ما يسمع عن فارس الروم. كانت هذه هي تصورات بسيطة ساذجة عن الناس، عن المرضى، عن البر، عن المال، عن الإبل، عن السماء، عن الكعبة، عن من حوله من الناس، عن فارس، عن الروم، عن الأرض. كانت تصورات بسيطة ساذجة. لما نزل القرآن لم ينزل بمجرد أحكام متبيرة، كان ممكن ينزل القرآن أول ما ينزل خلاص روشكم، لما حد يشوف البنت وقت البنات حرام، المرأة لها حقوق في الإسلام، لكن لم ينزل القرآن هكذا، لم يتلقاه الله هذا القرآن. ولكن العجيب في تغيير القرآن والصحابة إنه نزل بتغيير كلي لمفاهيم الصحابة، لكل أفكار الصحابة عن كل شيء، نظرة جديدة عن كل شيء، مفاهيم جديدة عن كل شيء، نظرة جديدة إلى السماء، إلى من حوله، إلى النساء، إلى الأرض، إلى فارس، إلى الروم، إلى العالم، إلى يوم سوف يأتي يوم بعده واليوم الآخر، عن الله، عن الغيب، عن الرسل، عن الكتب، عن التمييز، عن المستقبل. نزل القرآن ينزع الحواس الزمنية، كلمه القرآن عن وقت كان عرشه سبحانه وتعالى على الماء، كلمه القرآن عن وقت سوف يأتي يذبح فيه الموت لا ليل فيه ولا نهار، كلمه القرآن رفع الحواس الزمنية، رفع الحواس المكانية، كلمه عن العرش، عن سنوات سبع، عن سدرة المنتهى، عن جنة الخلد، عن جيل، عن جهنم، غير كل آفاق، غير كل مفاهيم. نزل القرآن يغير نظرتهم إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ غير نظرته عن السماء، غير نظرته عن ابنه، أفرأيتم ما تنظرون؟ أنتم مخلوقونه. نزل القرآن بتغيير كل المفاهيم عند الصحابة، فتلقى الصحابة القرآن ربطاً طرياً، تلقوا حقائق جديدة، تلقوا عقيدة جديدة، فأصبح الصحابة معنى كلمة يؤمن مش معناه إنه يغير بعض أشكال حياته، مش معناه إنه مجرد هيخلع ثياب الكفر وإنه يتبدل وإنه يتلاقى شعر، ليس فقط هكذا. معنى الصحابة يؤمن إنه قبل هذه المنظومة المكتملة من المفاهيم عن كل شيء في الحياة، ده معنى يؤمن. معنى الصحابة يؤمن معناه إنه قبل إنه يغير طريقة تفكيره ونظرته عن كل شيء في الحياة، وقابل لأن يتلقى هذه النظرة الجديدة عن كل شيء في الحياة. الصحابي لما كان يؤمن يتلقى هذه الكلمة جديدة، كلمة الله، أين الله؟ من هو الله؟ ما هي صفاته؟ كان يتلقى هذه الحقائق جديدة، يسمع القرآن يتلقى حقائق وعقائق، ثم تكون في عقيدته وفي قلبه وفي عقله وفي خياله معتقدا جديدا يتحرك به في الناس، مش مجرد ما يقول يقعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعمل ايه خلاص، غير كذا وغير كذا وغير كذا في حياتك، لو انت بتجوز اكثر من اربعه طلع اكثر من اربعه وما تعملش كذا وما تشربش بعض وطعم، يقول له خلاص كده، يقول له انت كده بقيت مسلم. لا، ما كانش ده ايمان ماسك، كان الايمان انه مطالب انه يتلقى هذه العقائد كلها. الله يتلقى هذه العقائد وتصبح حقائق في حياته. الله من هو الله؟ الله عز وجل خلقني شيء شيء بيده خلقني شيء شيء له ملكوت السماوات والارض. الله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه. كان الصحابة يتلقى هذه المفاهيم فحين يخبره أن الأمور من مقاليد الأمور في الدولة الفلانية يقول اسكت إنها بهذه الآلة. حينما يخبر واحد أن فلان له حكم في المسألة يقول اسكت الله لا يحكم لا معقب لحكمه. حينما يخبر واحد أن هذا الكوكب في تصرفات تحت نحن الله عز وجل يدبر الأمور. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله عز وجل. يسمع ويحاسب الناس. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله يعلم ما في الصدور. الصحابه تلقوا هذه الصفات وهذه العقائد عن الله فتغيرت حياتهم. لاول مره يمشي في الارض يشعر انه مرتبط بالسماء. بيوت مكه وبيوت المدينه من الصحابة كانوا يعلمون أن الله طالع عليهم ويعلم ما بذلك بل يعلم ما في صدورهم. كعب بن مالك بن خلف على تمام يقول لنفسه خلف أنا ممكن أرد علي على نفسي وأجادل على نفسي حديث مجدلا ولكن الله هذه العقيدة التي تلقاها الله يعلم ما في صدري يطلعك على هذا الصدر ويقبلك. كان يعامل الله قبل أن يعامل الناس. تغيرت هذه النظرة للحياة فكانت نظرتهم وعقيدتهم عن الله عقيدة مختلفة. غيرت حياتهم. يسألون عن حكم الله قبل كل شيء. كانوا مرتبطين بالسماء. كانوا يعلمون أن الله يدبر الأمور وأن العلاقات الدولية بالفارق الأمور التي لا درس لهم يعلمون أن الله يسيرها. لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يعلمون ان لهذا الكون خالقا مدبرا حكيما رحيما لهذا الكون. كان تغيير لنظرتهم عن معنى الله. مجرد ايضا ان تقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين حينما يسمعون هذه الكلمه يتلقونها على حقيقة جديدة تضاف للمعتقد يسير بها في الأرض أن العالمين ربهم يحتاجون إليه وأن العالم كله يرجو أي بيده يزداد كتل بيده السماوات تتسع النبتة تنمو الحيوانات تنمو العالم كله يرجو ويحتاج وإلى أن يرجو إلى رب في كل لحظة وفي كل شيء. من هو رب العالمين؟ الله. فيحملون للعالمين ربا هو الله. الحمد لله رب العالمين. وان هذا الرب رحيم بعباده الرحمن الرحيم. وان هذا الرب سوف يبعثهم ليوم الدين. مالك يوم الدين. ويجب عليهم ان يطيعوه. اياك نعبد واياك نستعين. يعلمون ان لهذا الاله مرادا. وان له صراطا واحدا مستقيما يطلبون في الهدايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. وان هذا الاله يغضب على ما ترك هذا الصراط. كانوا يخافون غضب الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كانوا يتلقون الايات على انها عقارب. كان يسمع الايه يعلم من هذه الآيات التي تتحدث عن الله أن لهذا الكون خالقا مدبرا له أسماء له صفات. ثم يتعالى في الحياة الله عز وجل يعلم ما في صدري إذا لا أكمل في صدري صدق خير. الله عز وجل يعلم كلامي مع الناس ويسمع ويطلع. الله عز وجل يحب. الله عز وجل يطلب. ماذا يحب الله حتى أفعله وماذا يبغض الله حتى أبتعد عنه. تغيرت عقائد الصحابة عن الله. تغيرت عقائد الصحابة عن يوم الآخر. نزل القرآن يخير نزل الصحابة عن حركة الليل والنهار. من كل يوم نقول بكرة بكرة بعد الشمس والقمر والفرات أخبر الله عز وجل أن لا لهما أجلا مسمى، وأنهما يسيران يسبحان بحمد الله لا يسيران هكذا، وكل في فلك يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمد. خلى الله يسمع هذه الآية كان يتفقها على حقيقة، فيسير في طرقات مكة في طرقات المدينة يوقن أن هذه الجبال تسبح بحمد الله، يوقن أنها جنود من جنود الله، لو شاء الله عز وجل أن يطبقها على العصاة لفعل، هو يوقن بذلك. خلق لما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث يرجع يسمعون وهو يقول للشمس ويقول لها أنت مطلوبة وأنا مأمون. تخيل ما الذي كان يقع في قلب الصحابي، خلق الصحابي الغلام يسرع هذه الآيات وهذه الأحاديث. تخيل غلام يسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمع كلمة الأمة حينما تقع في خيال غلام، الأمة وهي مجتمعة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل، رفع عقلان وجب تسعد الصور. خير حينما كان يسمع صحاب هذه العقائد ويتلقوها لأول مرة كانت تتغير عقوله وتتغير روحه وتتغير بالتالي حركاته وسكناته. صحابي لما يشوف الشمس والقمر يدور ثم يكلمه القرآن على أنه سوف يأتي اليوم الآخر يوم الدين، سوف تأتي الواقعة حتما شاء من شاء وأبى من أبى، سوف يأتي هذا اليوم يوم فصل بين الناس، يوم القضاء سوف تأتي الصاخة، سوف تأتي الطامة، سوف يأتي يوم تغابر حينما يغضب الناس كثير من الناس الذين ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم بعيدا عن طاعة الله. تخيل حينما يتلقى كلمة الطامة القارعة الصاخة، تخيل حينما الحاقة، تخيل حينما كان يسمع هذه الكلمات ويعلم أن هذه الأوصاف يوم سوف يأتي يوم تذهل فيه كل مضاعف عن أربعة. خير الصحابة يسمع لأول مرة في يوم الأم المرضعة التي تحب طفلها تلقي به من هويها اليوم وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. خلي الصحابة يسمع هذه الكلمات إن سوف يأتي يوم يفر فيه المرأة من بنيه تتعجب ابن لأن طول عمري بشتغل عشان أجيب له فلوس، يأتي يوم أفر فيه من ابن من إخواني من أبي من أمي من زوجاتي أيها الأولاد في ذلك اليوم. خلى الصحابة يسمع اليوم بهذا الصفات سوف كيف يستعد كيف كانت تتغير عقائده، كانوا يتلقونه على انها حقائق كانوا يسمعوا الان زي ما سمعها الان طال على الابد ابد يدب دب جبال تنتن صخور القاتل وان من الحجاره ما يتشقق ويتفتق ويهمل خشيه الله، ولكن قلوبنا قست فهي كالحجاره قسوه. كان الصحابة يتلقون هذه الآيات على أنها حقائق، خلاص يسمع هذه الآية يمكن يغمى عليه ويعاد شهرا أنه تذكر وتصور ما سنفسد في هذا الخير، ثم يعيش في تجارة في بيعه وشراء يعيش مع زوجته مع أولاده بهذه العقائق. سيدنا حنظل يروح البيت يقعد مع مراته يفكر بالدار الاخره فيبكي ويخرج من بيته بكي عايش مع الكلام، هذه العقائد تقرت في قلبه. كان قبل ان يفكر في المال الحرام يتذكر هذه العقائد، فنزل القران كما يقول وكذا لم ينزل القرآن على الصحابة ليغير حكما أو حكمين أو ثلاثة من عذاب الجاهلين ويقول لهم اتركوا كذا وافعلوا مكانه كذا، اتركوا الخمر واشربوا مكانها العظيم، اتركوا كذا وافعلوا كذا، الزواج اتركوا الأنكحة اللي كانت موجودة في الجاهلية ولكن طرق النكاح الشرعية هكذا كذا. هذا مقصد المقاصد نزول القرآن، لكن المقصد الأصلي هو أن تغير العقائد أولا، أن يتغير عقيدته وتتغير عن الله، عن اليوم الآخر، عن الناس. من هم الناس؟ من هي عشا رسول وقبيلتي؟ هل أحبها؟ هل هم أصدقاء؟ متى أدافع عنه؟ ومتى لا أدافع عنه؟ هل أحيانا يحدث تصارع؟ هل أحيانا يحدث تعارض؟ ما هي علاقتي بالمؤمنين؟ ما هي علاقتي بالكافرين؟ من هم يكون؟ كيف أتعامل معهم؟ كيف أتعامل مع الكافر؟ المحارب، الكافر، العدو، الكافر الذي أطلقه العالم على المثال، كيف تتعامل مع الناس؟ كل هذه النظرة تغيرت على الصحابة. إنما المؤمنون إخوة، وإن كان أبناؤكم أبناؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. من هم هذول؟ حب حسن في حياتي. تخيل هؤلاء لما يقضي طريق الجهاد في سبيل الله يتهددهم الله عز وجل ويتوعدهم الله عز وجل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. خير أبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون شهادتها ومساكن ترضونها أحب إليه دين الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يتوبوا. تخيل أصحاب يسمع الجهاد، تخيل لما يسمع كلمة لا تدخلوا عدوي وعدوكم أولياء، تخيل لما يسمع آية لا تدخلوا اليهود والنصارى أولياء، تخيل لما يسمع إمام المؤمنون تتغير عقائده، تتغير مفاهيمه، أصبح يخرج بالمعركة ويقاتل عشيرته وقبيلته وأباه وأخاه في المفاهيم تتغير. ولما يقع أخوه في الأسد ويمر على أخيه في الأسد يقول المسلم اشدد أسد على أخوه فإن أمه صحيح الحمال. ده ممكن يجينا المراد المنصوص يتحدث عن اخيه ثم اذا نطق بالشهادتين فان تابوا واقاموا الصلاه واخوانكم في الدين ينتقل من عدو الى ولي. اي عدو عن الهدى؟ هذا الكلام كان جديدا على الصحابه ولكن تخلقوا به، اعتقدوا هذه العقائد، تحققوا بها، فاصبحوا ينظرون الى السماء على عالم الخلق على ان هناك غيبة، على ان هناك عرش يستوي الله عز وجل عليه استواء يليق بجلال وجهه العظيم سلطان. اصبحوا يوقنون ان هذا بعث، انه الله سبحانه يبني الليل والنهار، ان في يوم تبدل فيه الارض والسماوات. اصبحوا يعيشون عن ارض ينتظرون الارض من السماء. بل بكت ام ايمن رضي الله عنها وعن ابو بكر بن عمر بكوا بانقطاع الوحي، ان ما عادش في وحي وحيد، بكوا بانقطاع هذه الصله. ولكن بيدنا القران لا يتغير. لماذا لا نتغير القران؟ ليه ما نتعاملش مع القران على انه عقائد وحقائق؟ تخيل انك تتلقاها لاول مره، ايه العلم عن القران على انه حقائق؟ هذا الكتاب يضيق عليك يوم القيامه بما فيه من عقائد وأحكام. خد صحابي لما سمع ويسمع آيات القرآن تكون عنه مفهوم كامل عن الإسلام. العجيب إن أحيانا تجد بعض الناس يتمسك ببعض أحكام الدين، إنه ممكن يصوم اثنين وخميس أو بيصلي أو بيحافظ على بعض الأحكام الشرعية وهي من أعمال الدين. وقد يحدث تغيير في اصول الدين الكلي هو لا شرع شرع، هو فرحان بيعمل بعض من احكام الشرع شرع، يغير يحدث تغيير في عقائد الناس الكليه تجاه الاسلام، تجاه الاسلام، لان الاسلام رساله عالميه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كيف واحد يقول لا القرآن دي مش دي للعرب العرب بس، القرآن ما يقدرش مره في العالم عالم، ومعنى معنى القرآن رسالة عالمية، ان اللي مش هيؤمن بالقرآن كاف كلنا لا يؤمن بالقرآن وكاف، ده معنى كلمة عالمية. لما ربنا يقول لي انا الاداب قد جاءكم، يعني قد جاءكم رسولنا الرسول يحضر اذا هم مخاطبون بهذه الشريعه ولو تركوها كفروا. لما يعرف التغيير في العقائد الكليه ان الدين مثلا ما يتدخلش في نواحي الحياه العامه، الدين في المساجد يعني تغيير في اصول الكليه للدين والناس لا تشرب الشرب. ليه؟ انه تلقى الدين على انه مجرد لحكه صغيره وليس جديدا مفهوم كامل كلمه العقيده جديده. ونقل عن اكبر الصحابين بعضهم رواها عن ثلاثه من الصحابه هذه الكلمه حينما يستمعان للعالم ويفكر فيه ويفكر فيها هذه ليست الايه وليس الحديث، تبعه رجل عادي من رجال المسلمين فهم عن الدين لما كان يسال انتم مين؟ فيقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جو السلطان إلى عالة عالية. كلمة نقل على ثلاثة من الصحابة في مواقف مختلفة أمام أناس مختلفين، هذه كلمة ظننت أبي أبدا تلقوها نصا في النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، هل موجودة في أي لا؟ هو لما تلقى القرآن على بعض عقائد مكتملة مع الشريعة على كلا آيات الجنة مع آيات النار مع الآيات عن الناس مع الآيات عن الصلاة مع الآيات عن الصلاة مع الآيات عن الاقتصاد كل ده وحدة واحدة في سورة واحدة، ولما تلقى القرآن على بعض قال كلمة بسيطة نحن قوم يعني احنا في بيننا رابطة في حاجة بنقوم بيها مع بعض لو سمعنا كلنا نص نص صوت. ايه اللي نقوم بيه؟ الإيمان. نحن قوم ابتعثنا من الله. احنا أصحاب رسالة. المسلمين أنت شهداء الله في الأرض. احنا شهداء على الناس. ومن أهم شيء في الشهادة أن يبلغ حتى يشهد. أنت لازم تصرف الناس. كل الناس العالمين نذيره. هتشهد ازاي انت لو بلغت؟ هتشهد ازاي عليا وانت لم تبلغ بين الله عز وجل؟ لذلك الشهيد ملا يقاتل حتى يبلغ فمات وهو يقاتل مات في اعلى صور الشهاده على العالم ويشهد على الناس ان هذا هو الحق وينصر هذا الحق ويموت من اجل هذا الحق. فكذبته بسيطه نحن قوم ابتعثنا من الله، الله عز وجل اخترنا واصطفى اهل الدين واهل الاسلام ليكونوا شهداء على الناس. ليه؟ لنخرج الناس. كنتم خير امتي اخرجت للناس. احنا وظيفتنا كل الناس لازم كل مسلم يتلقى هذه العقيده. يعرف يعني ايه الاسلام؟ الاسلام مش خمس صلوات بس بيصلوا في المسجد. الاسلام مش مجرد احكام صغيره جنب بعضها تعليل عليها. قبل هذا الاسلام عقيده متكامله ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان هذا الدين هو الحق الاوحد وان يجب علينا نصره في هذا الدين وان هناك يوم الاخر سوف نحاسب به الكل سوف يقف بين يدي الله ونحاسب على ما جاء في القران وما في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان يجب علينا عشره هذا الدين وان هذا الدين متكامل يدخل كل النكاح لا يفرق به بين حكم في السياسه او في الاقتصاد او في الاجتماع او في ذلك. هذه العقائد الاساسيه اولا ثم من خلالها نصلي ونصوم ويحدث الزواج والطلاق كما يريد الله. تفسير هذه العقائد اولا نتحرر من خلالها نبيع ونشتري من خلال هذه العقائد فلا تلهينا تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. نمارس البيع والتجاره ولا يلهينا البيع عن ذكر الله. نعلم أن الله مطلع علينا وعلى خطايانا وعلى صدورنا، أن الله عز وجل في علمه معنا في بيوتنا مع زوجاتنا وأولادنا. الله عز وجل مطلع. هذه العبادة ترسل أولا أولا ثم تنطلق تطبق تطبق أحكام الشعب الجميع. فكانت إجابات سهلة واضحة واضحة تلقى الدين كل كل نحن قوم ابتعث الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. اكمل شرح هذه الكلمة بعد جزء بصراحة واستغفر الله واهي واهي. الحمد لله واحد واحد الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حبت حبله وكان وكان تغير الصحابة تغييرا كليا في كل شيء تغير نظرته عن السماء عن الإبل عن الأرض عن الناس عن المخلوقات عن الجبال عن الشمس والقمر عن حركة الليل والنهار عن فارس والروم عن السماوات السبع والأرضين السبع. تغير نظرة الصحابة عن كل شيء أصبحوا مغضوبون أن لهذا الكون خالقا يدبره وأنهم أن طلع وأنه حكم يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى في كل شيء وأنهم سوف يبعثون في يوم لا يوم بعد واليوم لا يوم بعد وسوف يسألون عن كل شيء عن النعيم والتكبير وأنهم مسؤولون بين يدي الله عن تبيين هذه الدين وأنهم قوم شهداء على الناس أخرج الرجل عز وجل يقول بالمعروف والمعروف. هذه العبارة البسيطة التي تقارب في سطر أو سطرين غير نظرة الصحابة لكل شيء. هذه العبارة نحتاج أن نعلمها إلى يوسف وإلى أولادنا. ماذا يعني للطفل كلمة مسلم؟ لابد أن تقصد هذه العبارة الكلية أول اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بنصر على الطفل كل يا غلام احفظ الله يا خالد احفظ الله تجده تجاهك اذا سأل فاسال الله صباح الاحمر الكلي في حياتك اذا استعذت استعذت الله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ممكن شيء لا يضروك الا بشيء ما كتب الله عليه واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان تعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء ما كتب الله لك رفع هكذا كذا بهذا المفهوم الكلي تلقى أصحاب الحوار والسوسوس تلقى القوم تلقى الكلي. فأقول كان أحد يسأل سؤال عالم أي رجل يؤخذ من الجيش مش أبو بكر أبو عمر مش لازم لا أي واحد يؤخذ من أنتم؟ فيقول له في صوت كما يقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين. انظر إلى هذا الفهم العظيم لهذا الدين. هو يعلم أن الإنسان لا بد أن يعمل وإما أن يعمل الله عز وجل وأن يبقى بشرعه أو يخدع الذل من الناس ويستعمله دون أن يشرع لنخرج الناس اختيار ثالث له من الذي يتحكم في البشر اما اراده الله وشر الله الذي اراده كل الاراده المشرعيه شر الله يطبق بين الناس او افكار لاناس اخرين تفرض على الناس فرضا وقصرا ولا يرضونها لكن تفرض عليهم فجاء الاسلام ليعيد الناس الى الفطره كم تقول رب اهل مالك القران قل اعوذ برب الناس للناس رب هذا رب ملك يحكم ملك الناس هذا الملك انت تعبده وتتقرب اليه هذه التغييب البسيطه يحتمل القران رب الناس ملك الناس اله هذه التغييب البسيطه لابد ان تشرح في عقولنا من الذي يقول ويفصل في الأرض الشرع نحن قوم تعبر الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ما ليش خدا شهر يا الناس الناس يا شرع والرب يا أهوال البشر هي مكانة فيه ومن ضيق الدنيا هي في العالميه، ضيق العالميه من معرفه العالم على زور فقط، هو لا يفكر في غير العالم على زور. العالم هي اي الشوب الى العالم المبصر المرض فقط، هذا ضيق من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. الغيب لما يدخل في حياه الانسان المؤمن مختلف، يتسع الغيب عن الحياه، العلاقات اللي بين الناس، علاقات الايمان، علاقات غير محسوسه، الملائكه غيب، اليوم الاخر، صفات الله عز وجل، انسان يتسع في كفره. تخيل الصحابي ما كانش بيفكر غير في الناقه والاكل والشرب والنكاح، ولا يفكر الا فيما يرى. ايه القران عمل عمل نوعيه؟ كسرت السماء وكسرت المكان وغيرنا شكل الارض، غيرنا العلاقات بين الناس، فتغير اصبحت ظروفه مختلفه، هو الغير. فنحن قوم تعتعه الله، انا وانت كده، اهل الاسلام كده، قوم تعتعه الله، اختاره الله ليخرج الناس، كل الناس لوظيفه من عباده الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره، ومن جو السلطان وتصرف العباد الى ما يغيب الشر الى عدل الديان عدل الدين. الله عز وجل يقوم بالعدل. هذا المفهوم البسيط الذي كان نقل عن اكثر الصحابه. رجل يقوم بالجلوس ويسال من امنا فيجيب بهذه الاجابه البسيطه، لانه فهيد تلقى الدين، تلقى من المصادر الطبيعيه الاصليه للدين، تلقى الكل، ولا تتلقى زي ما بيقرا القران، انت تقرا القران تلقى، تتلقى القران، وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم، تتلقى القران بشوش وبلهفه، كلمات تلقاها ادم بشوش وبلهفه غيرت حياته، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. اريدك ان تتلقى القران تلقيا بشوش وبلهفه، ترجع تقرا القران، سمعت من القران ان الله واحد، لا اله الا الله، يفعل ما يشاء، يدبر ما يشاء، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، لا ينازع في ملكه سبحانه. قرات انا في القران يوم اخر نبعث نسال عن النقيض والقبيض، لا يغيب عنك هذا اليوم، تذكر به نفسك، تذكر به زوجتك واولادك والناس من حولك، هذا اليوم العظيم. سمعت أن لله أحكاما وحدودا وشرعا، طالب تبلغ الناس وتدافع وتنصر الدين، وتبحث عن أي وظيفة لك تنصر بها الدين، تتلقى القرآن رب غفرين كما تلقى الصحابة، فلما تغيروا بالقرآن تغير العالم، طالما أننا لم نتغير فلن نغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عايزين تغيير يحصل فيه، هو تغيير من قراءة آيات القرآن. القرآن لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى تأويل. المفهوم البسيط المعروف من غالب القرآن أنا أكتفي به، ولكن نريد أن نتحول إلى حقائق، إلى عقائد. لما تسمع كلمة وما أنفقتم من شيء فهو يكلفه، خلاص هو حقيقة، طلع الفلوس من عندك عقيدة اسمها فهو يكلفه. سمعت آية الله عز وجل عليم بذات الصدور، خلاص الموضوع انتهى، محتاجة تفسير، أصبحت حقيقة في صدرك، ماشي في الشارع تعلم أن الله مطلع عليك، عليم بذات الصدور. سمعت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة، مش محتاجة تفسير، هي محتاجة تطبيق، مش محتاجة أي تفسير ولا أي تلفظ، هي محتاجة تطبيق، محتاجة إنك تعتقد وتصبح حقيقة في حياتك وتطبقها. هكذا تغير هذا الجيل الفريد، فغير العالم، ولن نغير الا اذا تغيرنا. اسال الله عز وجل ان يستعملنا من نصر الدين، اللهم استعملنا بنصر الدين، اللهم استعملنا بنصر الدين، اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخصومك.